الطرفين، لأن في الاتفاق عندهم هذا يمكن أن يكون من المدى المحدودة، ويمكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجل كل واحد من هؤلاء سبيل طريق الذي سلك كل واحد منهم في تقرير هذه الأحكام. الشخص الأول الذي قرره الطريق الأول متمثل في أن مدة الخيار يجب أن يكون هذه المدة لا تتجاوز 3 أيام، تدل في النصوص التالية في قوله صلى الله عليه وسلم في زيادة محمد بن إسحاق في قوله: ثم أنت بخيار في كل سبعة بمتعتها 3 أيام، فإن شئت فإن رضيت تمسك وإن سخطت فاصدد. هذه تدل على أنه أولا أن الخيار إنما شرعت استثناء من الأصل، وإذا صرف الأصل في هذا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وأقل مدة سرعة فيه هي 3 أيام لا يزيد عليه. أيضا تدل بحديث أنا أرغب بالحياة الدنيا واطمأنوا أن يخضع لا لاتفاق الأطراف ولا لنظر إلى المبيعات ما دام أن الشرع ورد فيه تنصيفا على هذه المدة. كذلك نظروا من حيث بعض الآثار كقول عمر الذي يوافق النص السابق، حيث أنه ذكر أنه لا يرد أوسع مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لحبان المنقذ أنه جعل له 3 أيام، فإن رضي أقد وإن سخط ترك. هذا الحديث هذا أيضا يعضل ويقوي الرأي السابق من ناحية أن عمر بن الخطاب قضى بذلك، يعني ورضى بيان هذه المدة في كلامه، وأنه لم يجد أوسع لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن مسلم. كذلك نظروا من حيث ذكر 3 أيام، قالوا 3 أيام كافية في النظر في ذلك المدين، وأن الشرع لما جعل 3 أيام فهي تكفي كل مبيع للنظر إليه ومعرفة ما مدى صلاحيته من عدم صلاحيته، ليكون له خيار في هذه المدة ليعيد البضاعة إذا سقط أو يحتفظ بها إذا رضي. وعندهم أيضا 3 أيام وردت في مجالات كثيرة القرآن الكريم في أحاديث ذكرى في مجالات كثيرة 3 أيام، هذه كما في قوله تعالى 3 أيام ورد 3 أيام فيه ورد 3 أيام في عدة مواضع ومواطن هذه الأيام، فهذه مطابقة لهذه أيضا. الطريق الثاني من حيث استدلاله نظرا إلى ما تدعو الحاجة، قال الذي تدعو الحاجة يختلف باختلاف هذه المبيعات، تدعو الحاجة إليه يختلف باختلاف هذه المبيعات، ذلك لأن الخيار في ذاته إنما المقصود به الاختبار، والاختبار هذا يحتاج إلى كل مبيع على حدة، بل بعض المبيعات تحتاج إلى اختبارها إلى مدة أكثر من 3 أيام، وبعض المبيعات تحتاج إلى لا تحتاج إلى أزيد من 3 أيام. إذا ما دام الخيار مبني على الاختبار، والاختبار ما تدعو الحاجة إلى أليه يختلف باختلاف هذه المبيعات، فكان والحال هذه يماط الحكم في هذه المسألة إلى الحاجة. فما كانت الحاجة داعية إلى نظر أزيد من ذلك، ينظر إلى أزيد من ذلك بحسب هذه المبيعات. هذا هو دليل الروم، وعند الروم أن الحديث الوارد في الباب الذي ذكر فيه تقييد ب3 أيام عندهم إنما ورد تنبيها على هذا المعنى، ورد تنبيها على هذا المعنى، ذكر فيه 3 أيام لأن الحاجة بالنسبة للمصرات وبالنسبة للبيوع التي كان يبيعها حبان بن مهند ما كانت من السلع والبضائع المبيعات التي لا تحتاج إلى أزيد من ذلك، لو احتاج إلى أزيد من ذلك لكان ذلك أزيد. أما الذين جعلوا الأمر مدة الخيار مبنية على الاتفاق بحسب الاتفاق، قلت هؤلاء يستدلون أيضا ببعض أدلة من هذه الأدلة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا حديث المؤمنون على شروطهم، بمعنى أنه إذا احتاج المقام إلى اتفاق من حيث المدة في الشرع بالنسبة لعموم النصوص، إنما جعل الأمر موكول بخصوص العقود التي تكون من حقوق الآدميين، جعل الشرع في نصوص كثيرة أنها موكولة إلى التراضي بين الطرفين، والتراضي بين الطرفين وأن يكون مبنيا على الوفاء بشرط أو التزام كل طرف منهما. ومعنى ذلك أنه ومعنى أيضا من جهة أخرى أنه الشرع لما قرب الخيار كاستثناء من أصل اللزوم إنما نظر إلى أبعاده، وأبعاده هذه هي دفع الخصومات أو الندم أو الندم أو أن يندم أحد الطرفين على الصفقة التي قد يبرمها أو يتخلى عنها. هذا الندم الذي لربما يورث ضغينة وعداوة وبغض إلى آخره، هذه إنما يتحقق بالخيار الذي ذكره الشرع. ذكروا الشرع ذكره ل3 أيام عندهم قد يكفي لحبان المنقذ وقد لا يكفي غيره، فيوكل الأمر إلى اتفاق الطرفين حتى يكون ذلك مبنيا على أحاديث المؤمنون على شروطهم. إذا كان كذلك وجب الوفاء بمثل هذه العقود، لأن العقود ذاتها عهود، والله تعالى أوجب للعهود الوفاء قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مثل العقود بالعهد. هذا من جهة. من جهة ثانية نظروا إلى القياس ناحية أننا نعرف أنه يجوز أن يشتري شيء ويؤجل الثمن. تحديد ذلك الثمن يجوز أن يكون باتفاق طرفين باعتبار أن كل واحد منهما حق للمتعاقدين. هذا من حيث المدة حق للمتعاقد، وهذه المدة إنما يأجل. وأيضا في حال ما إذا اتفق معه على أن يأخذ البضاعة ويعطي له المال على أجل يستوفي دينه منه، فإذا كان الأجل يجوز هذا بالنسبة لهذه البضائع فيجوز أيضا الأجل من حيث المدة هذه، كما هذا يخضع للاتفاق الآخر أيضا يخضع للاتفاق بين الطرفين في جامع أن كل واحد منهما حق للمتعاقد. أيضا الحكمة من تشريع الخيار ومبني كما ذكرت آنفا على المشورة وعلى التروي، قد يحتاج المقام إلى أزيد من ذلك، فيوكل أمره اتفاق طرفين على أن يلتزم كل طرف بالمدة المتفق عليه. وأجاب على حديث الباب من ناحية أن هذا المدة مدة الخيار المحددة شرعا إنما تكفي كل من الشاة للتعرف على مدى مقدار لبنها، وأيضا تكفي حبان المنقذ في تعاملاته، لأن غالب تعاملاته من الأمور التي لا تدعي وقت أكثر من 3 أيام. فإذا كانت هذه تكفي هرى وتكفي مصرات فقد لا تكفي في بعض المبيعات الأخرى أو في المبيعات التي تحتاج إلى مزيد من نظر ومزيد من التروي والانتظار حتى يبرم العقد. هذا يكون حال هذه ما يحتاجه إلى مدة أطول يكون بحسب الاتفاق. إذن هذه أدلة الأقوال مدة الخيار بين القائلين بأنها محددة شرعا 3 أيام، وبين من رآها مؤسسة على الاتفاق الطرفين، وبين من يراها أنها تختلف باختلاف الحاجة التي تدعو كل المتبايعين، ويتختلف باختلاف مبيعات وورق مادية بشر في مناقشة هذه الأقوال. أول دليل الذي استدل به الحنفية ومحزن الشافعي وغيره وهو النصوص الواردة في هذا الشأن، وقوله ثم أنت بخيار في كل سلعة مستعدة 3 أيام. هذا الحديث عندهم أولا أنه لا يصح لأنه ورد أولا مرسلا من حديث بن ماجه، ومن جهة أخرى أن محمد بن إسحاق عنعنه، فعنعنة بن إسحاق هذه ضعيفة ضعيف الحديث إذا عنعن، بالتالي قالوا أن الحديث لا يصح عليه. لكنه ومع ذلك لو صح كان حديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حيث أنه قال بأن الإرسال موجود جبر مصولا على محمد ذكرناه لكم على الهامش، جبر موصولا من طريق نافع بن عمر. أما عن عنعنة بن إسحاق أنا في حال أن إذا لم يحدث بالمصرح أما إذا صرح أو حسن الحديث وبالتالي صحح الحديث بعيداً على القول بصحته لا يدخل الاحتمالين السابقين. أما الاحتمال الأول وهو ما ذكره المالكية من أن الحديث ورد تنبيها على معنى الحالة التي تدعو المتعاقدين باعتبار أن خيار واختبار هذه المبيعات وهذه المبيعات تختلف باختلافها بمعنى أنه قد تحتاج إلى أزيد من هذه المبيعات. أما الرائد الثاني رأى أن هذه المدة كافية في بيع المصرات كافية في في حبان في منقذ ولا يلزم كفاية هذا الوقت في هذه مثل هذه المبيعات في غيره من المبيعات التي تحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا بالنسبة الحديث التي تدرس بها. أما قولهم هنا جواب آخر لأنه عندما تردوا بهذه الحديث قالوا الخيار إنما شرع على خلاف الأصل وكل ما شرع على خلاف الأصل واجب الخطر على أقل ما ورد فيه و ما ورد فيه على أقصى ما ورد فيه وأقصى ما ورد فيه وثلاث أيام ولا يجوز تجرد هذه الجواب على هذه الجزئية من الدلالة على هو القول بأنه من حيث هو صحيح لكنه إذا نظرنا أن الخيار شرع مخالفا او سرع استثناء من الاصل فلا بد ان تكون استثناؤه مبني على معنى في محل اي انه الخيار عندما شرع استثناء لا بد ان تكون هناك حكمه من وراء هذا التشريع وحكمه من وراء هذا الاستثناء انما هو التروي والمشورة ويختلف باختلاف المبيعات وبالتالي متى كان كذلك ينبغي تعديل الحكم إلى ذلك المعنى. فعلي إذا كان واضح هذا أعيد هذه النقطة بالذات وهو أنهم قالوا أن الحديث ثلاث أيام والدا فيه ينبغي الاختصار على أقصى مدة فيه وأقصى مدة فيه ثلاث أيام وسبب الاختصار على ثلاث أيام أن الخيار إنما ورد تشريعا استثناء من الأصل وكل ما ورد استثناء من الأصل ينبغي الاختصار على أقصى ما ورد من الأصل اللزوم ووجود الخيار استثناء من هذا اللزوم فإذا حدده الشرع بثلاث أيام فلا يجوز قال هذه تعدى ثلاث أيام. الجواب على ذلك صحيح أن الأصل في اللزوم وأن الخيار ما ورد استثناء من هذا الأصل وهذا الاستثناء من هذا الأصل خلف فيه الأصل الأول لا بد أن تكون هذه المخالفة قبل الأول مؤسسة على معنى أي مؤسسة على علة هذه العلة هذه تكمن في المشورة وتكمن في التروي وتكمن في اختيار اختبار البيع فلا بد إذا كان خالف الخيار هذا الأصل في هذا المعنى وجب تعديل الحكم هذا المعنى أنه لا يقتصر في ثلاث أيام بل يوسع إلى غاية المعنى الذي كان من وراء تشريع الخيار التي سماعا من الأصل. أما حديث أما ما استدل به من نص على مطرات، ذكرنا أن المطرات يأتي فيها ثلاث أيام، وإذا ثبت فيها ثلاث أيام لا يجوز مع الخلاف كما هو معروف، بعضهم قال أنه لا يجوز ثلاث أيام كما هو أمر عند الشافعية استدلالا بالفاس وهو بقيد النظرين أنها تفيد الحكم في عدم التراخي بمعنى يعرضها مباشرة، خلافا للجمهور الذين توسعوا بالمدة فقالوا أنه يشرع له ثلاث أيام، مع أن ثلاث أيام هذه إذا كان الخلاف بين من يعرضها مباشرة وبين من وسع على ثلاث أيام فلن يقولوا بأزيد من ثلاث أيام، لأن الشاذ في ذاتها لمعرفة ما تحمل في درع من لبن تكفي فيه ثلاث أيام، بخلاف المبيعات الأخرى فتحتاج إلى أزيد من ذلك. أيضا ما استدل به من قول عمر بن الخطاب الجواب هو من ناحيتين، الناحية الأولى أن الحديث هذا ضعيف لأن فيه من دعيها وهو ضعيف عند أهل الحديث من جهة أخرى، لو كان صحيحا لازم القول فيه كالأحاديث السابقة التي ذكرناها. بالنسبة لقولهم أنه ثلاث أيام وردت في العديد من أحكام الشرع، فكذلك سبعة أيام وردت في كثير من الشرع كالرمي والطواف والسعي إلى آخره، كل هذه وردت في سبعة أيام، وردت في عشرة أيام، سبعة إذا رجعتم يعني الكل عشرة أيام. فالمهم أن هذه لا يمكن استدلال بها من حيث مطابقتها لمسائل المبيعات، لأن يعني بعض المبيعات تحتاج إلى أزيد من ذلك. أما ما استدل به المالكية من كون الخيار فيه معنى الاختبار، والاختبار بحسب ما تدعو الحاجة إليه، وهو يقبل باختلاف المبيعات، فالجواب على هذا أن يقال أن ربط الأحكام بالحاجة مع ما هو معروف بحاجة من اضطرابها واختلافها وخطائها، فهي شيء نسبي تختلف من شخص لآخر وتختلف من مبيع لآخر، وهي تختلف وتضطرب وتختفي وتظهر، فالحاجة لا يمكن ربط الأحكام بعلة مضطربة، كما لا يمكن ربط الأحكام بحكمة، لأن الحكمة أيضا مضطربة وبحكمة مضطربة، وبالتالي ينبغي ربط الأحكام بالعلم التي تكون وصفا ظاهرا ضابطا ويتضمن حكمة منه أو بداخله، معنى أن العلة تتضمن تلك الحكمة من حكمة صالحة. وهنا ليس الأمر كذلك، بحيث أنها أنيطت هذه الأحكام بالحاجة التي هي مضطربة، ورفض أن الأحكام لا تناط بما هو مضطرب، لذلك كان الحكم الذي ذهب إليه الملك هنا مبذول إلى الحاجة، والحاجة مضطربة يبقى لنا الأمر الأخير وهو ما ذكرناه آنفا، وهو ربط المسائل بالحكمة، أي ربط المسائل اتفاق طرفين، رفع المدة، رفع مدة الخلاف باتفاق طرفين. هذا اتفاق طرفين، تكون المدة هذه مضطربة بشكل، وتكون هذه المدة ظاهرة، وأنها المدة تسع الطريقين، ووجود كما وجود بعض المبيعات التي ذكرها المالية قبل قليل، ما هذه بعض المبيعات تحتاج إلى أزيادة ما هو في الحديث مهم أو زيادة محمد، فذلك يكون حكم هنا أو سبب الخلاف الذي تردد في الأقوال الذين التزموا بجزء في مدى مواردة الحديث أو في النص، وبين الذين رأوا أن اختلاف المبيعات أو بمثل أولئك الذين رأوا أنه يجب إسنادها إلى شيء غير مضطرب وهو اتفاق طرفين. راجع ما ذكر صاحب الحديث إلى النص الوارد، هل هو من قبيل النصوص أو الخاص الذي أريد بخاص، يعني هل هو ثلاث أيام التي أريد بها ثلاث أيام، أم أنها قبيل الخاص الذي أريد به العام، أي أنها من ثلاث أيام التي أريد بها العام، بمعنى أنها وردت تنبيها على هذا المعنى، أي وردت تنبيها على هذه المبيعات، مبيعات تحتاج إلى ثلاث أيام وأخرى تحتاج إلى أزيان بادية. من رأى كذا قال كذا، ثم كذا قال كذا، فرجحنا كذا ما هو موجود في الكتاب. هذا هو سنتعرض إن شاء الله في اللحظة ندخل باب آخر، وهو باب باب ال باب الغيبة. نتعرض لمسائل التي تتعلق بباب الربا إن شاء الله في الحلقة اللاحقة إن شاء الله تعالى. إذا كان عندكم سؤال في الموضوع هو كل ما يشاركه في هذا ضعيف العقل، بمعنى نستطيع المميز الذي يتعاقد مع الغير وفي عقدته ظهر، ذلك يعني الطبيب أو معروف أنه تطول عليه الأحكام الثلاثة. الطبيب قد يكون تصرفه نافعا نفعا محضا، قد يكون تصرفه ضارا ضررا محضا، وقد يكون تصرفه دائرا بين النفع والضار. فما كان تصرف نافعا محضا فتصرفه هذا جائز، اما اذا كان تصرفه ضار ضررا محضا فالتصرف غير جائز يبطل. إذا كان دائرا بين النفع والضرر فهنا المسألة نحيط إلى نظر الخيار، فله أن يختار هذا أو يبخل إذا كان العصر الذي أقرمه الصبي هذا كان العصر ليس في صالحه، اطلعه فله ان يجيزه هذا العبد الذي اكرمه هذا الصبي. قلنا ان ضعيف العقل كل من كان، وعلينا بمثال سالم قبل قليل، كل من كان له ضعف في عقله ولا يستطيع مات بشرط أن يكون هذه المحالة صحيحة وإلا فلا. الله أعلم. يعني الصحيح الأخذ ما يمكن له أن تزرع في مثل هذا. الواجب عليه أن يعرف ما يغلي في الأسواق وإلى آخره. الله أعلم. لكن يعني كما قلت كان الإنسان أنا كان يشهد له بعض الصحراء على أنه كان قد عقر شيئا ورأى أنه لم يكن في صالحه يأتي أحد الصحراء يشهد للبائع له من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا الصحابة الفتيح الحديث عن تلقي الكلب كمن تلقي وأتى فيه السوق فهو بالخيار. هي لا شك أنها هذه الحال لكن قوله فنهاه عن البيع أيضا منه أنه أن يكون محجورا عليه. إنما لو كان الحجر إنما يأتي منع لوجود سفة الرجل أو وجود جنون أو صبا هؤلاء يحصل عليهم في تصرفاتهم. ذلك لأن هؤلاء يضيعون أموالهم ولا يعرفون توجيهها توجيه يعود عليهم أو على أهلهم بالنفس. فنهيه عن التصرف لن يخجر عليه. قد ينهاه عن شيء لأنه لا يحسن ممارسة أو بيع القراء ولا يلزم من عدم حسنه للمماكسة أن يكون يعني مضيعا لأمواله. وبالتالي لا يمكن الاستدلال على ما ذكرنا آنفا أن الذي ذهب إليه العلم على ما حكاه السوكاني في ابنه الخطاب أنه قال استدل بحديث أنس على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين التساهل. وهذا القول أن القصة في ذاتها ليس في عصيب التفاح وليس فيها أنه أتلف ماله. لو أتلف ماله وبدا منه تفها وصفة التفع لحقت به في الحال هذه يقال أنه يجوز بالكبير أن يتصرف في هذه الأموال ولو تبين التفاوت ولا يقبل عليه. الله أعلم. لا بحسب ما ذكروه ان في كل سلعتين ثلاث ايام من كل سلعتين المتعارف عنده انه لم يكن له ما مثل السلع التي تفوت ثلاث ايام يعني كدور وكالبطيخ كان يحب البيع ويحب الشراء لهذا قال لا اقدر على البيع. كان يعني كل مرة لابد كل يوم يبيع ويشتري الأمور التي لا تخرج عن ترتيبها. إنه إذا كانت تشاهد هذه ثلاث أيام مدة نصا فما دونها لا يقع ولا يتجاوز ثلاث أيام ولو كانت في عام. نعم. لكن عندهم كما قلت انه غرض التنبيه على هذا المعنى بمعنى انه يحتاج بعض الامور يعني بعض مثلا ماكينات حاليا وسيارات وغيرها تحتاج إلى مدة أطول، تحتاج إلى مدة أكثر من 3 أيام، لأنه المدرس الذي يستمدها لعلها تبقى أكثر من شهر، تبقى أكثر من شهر ثم يظهر بعد ذلك ربما ثمنها أقل من كل السلع أو سلع دون ثمن مذكور، يحصل له غضب من ذلك. مثل البيوعات التي كانت تستخدم لم تكن يعني مثل البيوعات التي قال انه يعني اشترى بيعا يعني تزيد يحتاج الى مدة اطول، يحتاج الى مدة اطول اشترى الدراجة غالبا لانه كان يمارس يوميا يعني تقريبا البيع والشراء يحتاج الى هذه المدة، لكن فيه مبيعات اخرى تحتاج الى اكثر من ذلك. و هذا الامر الى الاتفاق مثل هذا الحاق بالاجل وتاسيس الترويج يكون اولى من تاسيسها على الله. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، تعرضنا في الفتره السابقه الى اقوال العلماء وادلتهم في مساله بعينها، حتى أن هؤلاء اشترطوا بما بينهم كما معلوم في مذهب بعينه إلى مذهبين، مذهب الجمهور يرون تحريم بيع العين صورة مدينة عندكم هي أن يبيع شيء لآخر بعقد يكون فيه أعلان من الثمن الذي يشتريه منه فترجع تلك العينة وترجع ما كان واسطة بينه وبين الإطارة الثانية ترجع إلى بائع ويقع الخارج الذي في البيع الأول مع البيع الثاني يأخذ الرجل للأرض الثالث الثاني الذي منع ذلك ومن السافر أيضا من الظاهر والمحسن هؤلاء لكل واحد منهم أدلة قطعت من الأدلة حاصلها تبدأ إلى الكلاب بحديث عمر الذي يوجد تبايع في العين وحديث الأخر وحديث عائشة وحديث الآخر الذي وحديث الأوزاعي ثم حديث الذي قرر الزهور من بعد بيع كل شيء في هذا أو كثير من غيرها ثم تدلالهم بالأطار وبنعطل الأطار على الحديث معمار وحديث أيضا آخر والحديث ألا بعدا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كل مسلمين مرضوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد والله قائم

الله

وهذا تبعيد موجود وإحصاء في مهاجم أخيه الشخص أنا كنت بالشرح ليس جاتنا في هذا الإطلاع وبالتالي لا ليس في حديث المسؤول حديث التفضيع على على دباب الدفع في دون سنة لا يتبقى في قدمة في السنة على أنه مبلغ ليس يتبقى على خلق الاتصال في مقام السنة لأنه ضد عموم حتى يقال نعم بل هو مفتوض على هذا الأساس يعني نسبة أجلسة للتاريخ مجموعنا في السوابع هو الذي يحرره ليس بإجمال الثوابة إنما ذكر الصغة والحد ولا شك أنه كان مقصود لوجود مع الفعل أنه أن اسمه يا أما غير الحق مع الفعل غير الخطير يكون هذا أن فعله يكون غير صحيح لأن الإثم إنما يريد مع المقاصد الإثم يفرق في على المقاصد فهم قد يكون إلى الإباء قال هذا تعدو فعل خاطئ يحسن البيع ويحسن صاحب لكن الذي يكون له قد يدرس إلى الإباء فالبيع لا يصل لأنه الأمر في مثل هذه المعاملات بجدود تكون مبنية على مقاصد الشرع ومقاصد الشرع يكتب مثل هذه الصورة فبالتالي يمكن التعويض على ما ذكرون الإجماع على أنه يتغير المعاملة من سنت إلى سنت مجرد الصيغة والقصد على نحن معروف حديث كثير يعني حديث يعني الذي يسمى عن الإسلام مثلا أو عن لباس الشهرة فإذا لباس الشهرة خطت ذلك الخيار أشوف أنه آكل في الفعل يعتبر أن لا يستطيع السبب إذا لم يحدث تأكل به ويستطيع وإذا ما رجعنا دون آخر في الفعل وأعتقد حتى يقع تقع من الصحيحة يجب أن يكون الصحيح صلى الله عليه وسلم يقصد هذا ويقصد هذا ومن يقصد أن يقصد الحرام ومن الصادقة لا تجعل الفعل كثيرا صحيح الفعل كثيرا صحيح فعلى الأساس لا يمكن تجربة الإجماع في مثل هذا المقام باختلاف الأمر بين هذا وذاك الأمر ومن عمل بكتب ضرائع قال انه اهل دون ما طريقها يوصل الى الكتب امراه ياسر ايضا امراه اذا اريد عائشه رضي الله عنها هل قال الصحابي حجه قدمها في خرجه لا هذه المساله تكون مؤسسه على هل قال الصحابي او سياق الصحابي كان الزياد محدود عن صوته هذه الحجة فأجيب أن رأى الحجة المدينة بغض نظر عن صوته حكم صوته كان لا رب صوته بعد الزياد لكن إذا كان الصحابة الثانية من الله هل الزياد المقابل الحجة لا أجيب أيضا عندما ذكرنا في الحديث على أساس نوعان في حول طريق السمع بالفعل آخر من تجديد الله ذكر القاعدة معروفة أيضا من الحديث على أساس نوعان في حول طريق السمع بالفعل آخر من تجديد الله على غير ما ظهر فيه البعض على قولهم ان كلمة سعيد نصيب. ونقلوا بشاء مقولة هنا عن الإمام مالك انه قال التجاريس الإمام مالك ان يقتل تجاريس انما قال كل مستعين عند نفسه نصيب. يظن انه نصيب عند نفسه يولد عند نفسه المستعيد حين نفسه.